اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من صحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت منها من شر وبلاء فوفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم وأهليهم، اللهم اجعلهم عدة لأوطانهم ومجتمعاتهم يا حي يا قيوم. اللهم اصرف عنهم قرناء السوء يا حي يا قيوم. اللهم اصلح نساء المسلمين، زينهم بالعفاف والحجاب والحشمة، احفظهم من أن يفتن أو يفتن يا رب العالمين. رد عنهن كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام، اصرف عنهن شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم فبارك لنا فيها، اللهم فبارك لنا فيها، اللهم فبارك لنا فيها. اللهم إنا نسألك خيرها وفضلها وبركتها ونورها ورزقها وعتقها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أسعدهم، اللهم اغفر ذنبهم، اللهم فرج همهم، اللهم وسع رزقهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك، اللهم أحسن لهم، اللهم آثرهم، اللهم ارزقنا برهم وارزقنا رضاهم، اللهم ارزقنا برهم وارزقنا رضاهم وارزقنا رضاهم. اللهم لا تفجعنا بهم، اللهم لا تفجعنا بهم ولا تفجعهم بنا، اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا من البارين بهم أحياء وأمواتا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فمن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وارزقنا وإياه حسن الخاتمة، ومن كان منهم مريضا اللهم فشافه وعافه واجعله ذخرا لأبنائه وبناته، ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فأنزل عليه في هذه الساعة من شآبيب رحماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين. يا رحمن يا رحيم، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وبشرنا بالروح والريحان والجنان، وأنك علينا راض غير غضبان. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، ويسر حسابنا، ويسر حسابنا، وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تعبد، فحق أنت أن تعبد، وحق أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من أما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. سبحان من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، سلطان، وفي الجنة ثواب، وفي النار عقاب. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من تسبح له السماوات بأفلاكها والنجوم بأبراجها والأرض بسهولها وفجاجها والبحار بأحيائها وأمواجها والجبال بقممها وأوتادها والأشجار بفروعها وثمارها والسباع في فلواتها والطير في وكناتها. يا من تسبح له الذرات على صغرها والمجرات على كبرها، يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أحيا وأمات، يا من أضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم السر وأخفى، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك. يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا سامعا لكل شكوى، يا منتهى كل نجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا أهل المغفرة والتقوى، يا فالق الحب والنوى، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا من هو في جلاله عظيم وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم ولمن رجاه كريم، إلهنا نرفع إليك كفنا، إلهنا نرفع إليك كفنا، إلهنا ليس معك إله في الكون فيدعى، وليس لك شريك فيرجى، بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر، بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر، وبمن نستنصر وأنت القوي الناصر، وبمن نستجير وأنت القوي القادر. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى، وأرحم من استرحم، وأبر من أجاب. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولا تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، القلوب لك لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والحكم حكمك والخلق حلقك والخلق خلقك والعبد عبدك والعبد عبدك وأنت الله الملك الرؤوف التواب الرحمن الرحيم. إلهنا يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا جئناك ذكورا وإناثا شيبا وشبانا صغارا وكبارا. إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تجيب دعاء المضطرين تجيب دعاء المضطرين تجيب دعاء المضطرين. يا رب يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وباسمك العظيم وباسمك العظيم وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. إلهنا إن لك في كل ليلة عتقاء من النار. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا لذنا بجنابك وقفنا بين يديك نرجوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار لا تشوي خلقنا بالنار. إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم. إلهنا إلهنا إليك توجهنا ولمعروفك تعرضنا يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا ظهير المنقطعين ويا من حبب إليه قلوب العارفين. إلهنا لا تطردنا من رحماتك إلهنا لا تطردنا من رحماتك أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وأجدادنا وجداتنا ومن بنى هذا الجامع. إلهنا عمنا جميعا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. إلهنا اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم واعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في حياة سعيدة وفي حياة رغيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لما في صلاح البلاد والعباد. اللهم كل المستضعفين من إخواننا في كل مكان. اللهم كن معهم في غزة وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع المغفرة والإحسان والعتق من النيران. اللهم إنه في حبل جوارك أنت تعلم حاله. اللهم فأنزل عليه من رحماتك واشمله وجميع أمواتنا في دعائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.